بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ بعون الله تعالى مجلس الليلة بحديثنا 36 في أحاديث 40 النووية. نعم، أقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لفت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أحسنت، أكمل بعده. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن قطع به عمل لم يسرع به مثلا. أحسنتم جميعا، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المجلس الليلة نأخذ فيه الحديث 36 من أحاديث 40 النووية، وأنتم كما ترون تقدم بنا السير في أحاديث الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه، حتى نوشك أن ننتهي منه قريبا بإذن الله جل وعلا. الحديث هذا في مطلعه كما ترون يوشك أن يكون جزءا مكملا لحديثنا الذي جلسناه في ليلة الأسبوع المنصرم. حديث أي الأحاديث؟ لا تحاسدوا ولا تناجشوا. نعم، والسبب أن ذلك الحديث كما قلنا كان يمر في جملته في تقرير قواعد أساس حول الأخلاق وحق المسلم من الأدب والاحترام وما ينبغي أن يحمله المسلم في قلبه لإخوانه المسلمين. الحديث هذا يمكن أن نقسمه إلى 3 أو 4 أقسام رئيسة. قسمها الأول من قوله من نفس إلى قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا يتعلق بأحاديث حديث الأسبوع الماضي، لأنه لا يزال يتكلم عن فضل القيام بحقوق الأخوة الإسلامية وما يجب على المسلم أن يفعله مع إخوانه. القسم الثاني في الحديث فضائل بعض الأعمال الذي ذكر فيه من سلك طريقا وما اجتمع قوم. ثم القسم الأخير في الحديث الذي ختمه بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كل هذا سنأتي عليه في مجلس اليوم. يا أحبة، سمعنا الحديث الآن من أكثر من واحد منكم، وكان الغرض ونحن نسمع أن نعيش هذا الشعور كأننا صحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقصد، هب أنك كنت صحابيا وأنت جالس في مجلسه عليه الصلاة والسلام وسمعته يقول من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بالله عليك، لو كنت صحابيا وسمعت هذا الحديث في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله كيف ستخرج من ذلك المجلس؟ أخبرني عن شعورك، عما يقع في قلبك، حدثني عن أحاسيسك، أخبرني كيف ستعيش بعد ذلك اليوم نظرتك إلى إخوانك والمسلمين من حولك، أي شعور ستخرج به؟ هو الذي نريد أن نعيشه لنفهم هذا المعنى. هذا الخطاب لم يكن للصحابة رضي الله عنهم فقط، بل لهم ولمن جاء بعدهم ولي ولك ولكل مسلم إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ هذا هو. إذن هو يقول عليه الصلاة والسلام بصيغة العموم هذه: من فعل كذا، من نفس، من يسر، من ستر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل هذه صيغ عموم يريد أن يقول لنا عيشوا حياتكم أيها المسلمون مع إخوانكم المسلمين من حولكم على مبدأ الإحسان إليهم، هذه واحدة. ويريد أن يقول لنا أيضا كما تفعل مع إخوانك، كما تعامل إخوانك يعاملك الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. تحسن إليهم يحسن الله إليك، ترحمهم يرحمك الله، تفرج عنهم يفرج الله، تيسر ييسر الله، تستر يستر الله. إذن والعكس كذلك. لك أن تتخيل ما حال ذاك الذي يسعى في أذية إخوانه المسلمين، في الإساءة إليهم، في إدخال الحزن عليهم، في إلحاق الأذى والمصائب بهم، سواء كان ذلك إجراما كما يفعل اللص والسارق وقاطع الطريق لما يسرق المال ويضرب ويقتل، أو كان ذلك نوعا من الكبر والغرور والتعدي على عباد الله عز وجل، أو كان ذلك مما يقع في قلوب بعض الناس من المرض فيتجاوز حقوق الناس ويسيء إليهم. والله يقول في كتابه في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا إخوة، في ليلة الأسبوع الماضي تبين لنا كيف أن الإسلام حفظ حقوق المسلمين مع بعضهم. لا يعرف دين على وجه الأرض يجعل علاقتك بأخيك المسلم بأدب واحترام وتوقير، لا، أكثر من هذا، ليس أدبا واحتراما فقط، بل هو باب من نار إذا فتحته إلى جهنم عندما تعتدي على حقوق المسلمين، أموالهم، دمائهم، أعراضهم. الإسلام أغلق هذا الباب تماما. لم يكتفي الإسلام بهذا، ليس فقط لا تؤذي المسلمين، لا، هو الآن يقول لك: لا أطلب منك كف الأذى فقط، أنا أطلب منك مساعدتهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. عندما تعيش بهذا الشعور أخي، صدقني لن تعيش حياتك لنفسك وزوجتك وأولادك فقط، والله ستعيش حياتك وأنت تهتم بجيرانك وأقاربك وأصدقائك وعلاقاتك، بل وبكل مسلم هناك في أقصى الدنيا، لأنه مسلم وأنت قرأت عنه خبرا أو سمعت له شأنا أو أبصرت له صورة، فأنت تعيش همه فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا كيف نجعل قلوبنا هذه ليست فقط لأنفسنا. يا حبيبي، عمرك الذي تعيشه الذي كتبه الله لك هو العمر، لن يزيد يوما ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم كم سيكتب الله لك أن تعيش؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ العمر هو العمر، هذا لن يختلف. تدري ما الذي سيختلف؟ الذي سيختلف هو حياتك في هذا العمر. من الناس من لو عاش 100 سنة فحياته ضيقة جدا إلى أبعد حد. تدري لماذا كانت ضيقة مع أنه عاش 100 سنة؟ لأنه عاش لنفسه وزوجته وأولاده وبيته وطعامه وشرابه وسيارته وحذائه، فقط يدور حول نفسه. ومن الناس من عاش 20 سنة أو 30 سنة لكن كانت حياة واسعة وكبيرة جدا. تدري كيف؟ لأنه ضم إلى عمره أعمار الآخرين من حوله وأدخل في حياته حياة المسلمين معه، فحياته القصيرة جدا كانت واسعة تماما. عاش سعادة ليس لنفسه بل لنفسه ولإخوانه، كان يفرح لفرح إخوانه، يسعد بسعادتهم، كانت حياته أكبر، كان قلبه أكبر، كانت حياته أسعد. فكر جيدا، في النهاية العمر هو العمر كما قلت لك، ستموت يوما وستدفن في حفرة ضيقة لن تكفي لك إلا أنت فقط، وسيغلق عليك ويحتى عليك التراب. هذا العمر القصير الذي ستبقاه في الدنيا، اليوم أنت لك القرار، إما أن تعيشه بأنانية ولنفسك فقط وتفكر فقط في مصلحتك وحظ نفسك، وإما أن تفتح عينيك جيدا فتعيش حياتك هذه تسعى في إيصال الخير والسعادة وإدخال السرور على الناس، بل وفي الإحسان إليهم حتى لو وجدت إساءة أو أذى. هذه يا إخوة نظرة تجعلك تعيش الحياة بطريقة مختلفة تماما. هذا الإسلام، هذا أخلاقنا، هذه ديننا. نعم، عليك أن تعرف حق الله وكيف تؤدي الواجب وكيف تترك الحرام. نحن نتكلم الآن في ميدان التعاملات مع الناس من حولنا، في سبل العيش، كيف تعيش حياتك سعيدة. أنت لن تعيش وحدك على رأس جبل ولا في وسط غابة ولا في آخر الدنيا، ولا بد لك من تعامل مع الناس. وقلت لكم في ليلة الأسبوع الماضي: الناس فيهم المحسن والمسيء، وفيهم ذو الأدب وفيهم المتعلم وفيهم الجاهل والسفيه، كل هذا موجود، ولأننا بشر علينا أن نتعامل مع كل هؤلاء. يبقى السؤال كيف أتعامل معهم؟ نبدأ الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما الكربة؟ الشدة، أيوة، ها؟ المصيبة، المشقة، الأمر الصعب الشديد الذي يقع فيه الناس. سميت كربة لأنها يصيب صاحبها الكرب، يعني ضيق النفس والأذى والهم والغم. طيب لاحظ الجملتين التاليتين بعدها، قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما. لماذا في الستر وتيسير العسير كان الجزاء في الدنيا والآخرة، لكن هنا من نفس عن مؤمن كربة قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة بس، لماذا الآخرة؟ لماذا الآخرة فقط؟ ليش ما قال كربة من كرب الدنيا والآخرة؟ لأنه سوف يحتاج يوم القيامة. ماشي، لكن لماذا ما ذكرت كرب الدنيا؟ يعني الجزاء كان أكبر لو ذكر الدنيا والآخرة. كرب الدنيا لا شيء يوم القيامة. صحيح، كل هذا جواب ذكر، ها؟ أكبر كربة. صحيح، أن كل كرب الدنيا لا شيء أمام كربة يوم القيامة. فإذا كنت تريد الجزاء الأكبر فيكون هو التنفيس في كرب يوم القيامة. جميل. الحديث يقول: من نفس. إيش يعني نفس؟ طيب هذا سؤال ثاني، هل نفس مثل فرج؟ لا، دفع. تنفيس الكربة مثل تسريج الكربة؟ ما الفرق؟ تخفيف من النفس. ايوه، فتنفيسها ايش يعني؟ تخفيفها. طيب والتفريج؟ ازالتها. ممتاز، صحيح. الحديث هذا عند مسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من رواية ابن عمر: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه في غير الصحيحين، بالجمع بين الروايتين بين اللفظين: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه. تفهم ماذا الآن؟ أنك كلما وجدت مسلما في كربة، ها، ماذا ستفعل؟ ستسعى وتحاول، فإن كتب الله على يديك إزالتها وتفريجها فالحمد لله، وانتظر جزاءك عند الله. وإن ما استطعت، ها، خفف عنه. يعني بعض الناس يقول: والله هذه مصيبته كبيرة وأنا ما أستطيع أن أصنع شيئا. لا يقعد بك الشيطان، ليس بالضرورة أن تساعده في إخراجه من المصيبة، ليس بالضرورة أن تفعل هذا. تدري أحيانا بماذا يكون التنفيس؟ قد لا تقدم له ولا شيء، لكنك والله فقط تسمعه كلمتين طيبة، فقط اجعله يتكلم ويخرج ما في صدره إليه، وفي الأخير أنت ستقول: إنا لله وإنا أعانك الله. ما صنعت له ولا شيء، لكن هل تعلم أنك لما تستمع إليه وتساعده على إخراج ما في نفسه فإنك تقدم إليه معروفا؟ يا إخوة، كلنا بشر، عند المصيبة، عند الهم، عند الغم، ماذا يحصل في قلوبنا؟ ضيق شديد وانزعاج، ويأتيك الشيطان ويحاول أيضا أن يضيق صدرك حتى يصرفك عن ذكر الله، عن الطاعة، عن العبادة، يجعلك إذا صليت عقلك في مكان وأنت في مكان، يفسد عليك حتى عبادتك. فالآن لما تجلس إلى أخيك المكروب الذي ماتت أمه، والذي فقد زوجته، والذي خسر ماله، والذي وقع في أي مصيبة من مصائب الدنيا، فجلست تسلي عنه وتنفس كربه، يا رجل يكفيك أنك خففت مصيبة قلبه، وإن لم تفعل له شيئا، ما أعطيته مالا، ولا سعيت في قضاء حاجته، ولا حققت له مطلوبه، ما صنعت له شيئا. أصلا بعض المصائب ليس بوسعك أن تصنع شيئا. هذا الذي مات ميته ماذا عساك أن تصنع له؟ الجواب: لا شيء. الذي ماتت زوجته، الذي فقد أسرته، الذي خسر ماله، أحيانا بوسعك أن تعطيه مالا، نعم، أحيانا بوسعك أن تزوجه امرأة صالحة، نعم، أحيانا بوسعك أن تفعل شيء، وأحيانا ما تملك. الحديث يدلك على أن تفعل كل ما بوسعك من تنفيس الكرب. لاحظ معي، يقول: من نفس عن مؤمن كربة. وتقول العرب: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أحيانا أنت تحتاج أن تجد صديقا وفيا قريبا إلى قلبك فقط تشتكي إليه، ليس المقصود من الشكوى يعني التذمر لا، لكن إخراج ما في الصدر. يقول ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يواسيك يخفف عنك، يسليك يعني يدخل السرور عليك، أو يتوجع فقط يشعرك أنه حزين لأجلك. هذا وحده سيساعدك في تنفيس الكرب. فرق بين أن يحمل الهم قلب أو أن يتوزع الهم على قلبين، صح؟ هذا هو المقصود. أدخل قلبك مع قلب أخيك وأخذ قدرا من همه. والله يا أخي هذه إذا فعلت لن ينساها الله لك، والدليل نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بعض الناس يا أخي ما فتح له في باب التعليم ولا باب الدعوة، ما يعرف يلقي خطبة ولا يقيم درسا، لكنه إنسان مبارك يسعى بين إخوانه بالمودة والمعروف والإحسان. لا تعرف كم لهذا الإنسان من بركة في الحياة. ولو قلت له قم ألقي خطبة جمعة ربما أصلا ما كان طالب علم، ليس عنده شيء من العلم، لا يصلح للخطبة ولا للدرس ولا يصلح لإلقاء محاضرة ولا لإقامة ندوة، لكنه يحمل في قلبه الحب لإخوانه المسلمين ورغبة الخير لهم، وهذا تجده دائما في كل مكان مع إخوانه. هذا الذي مات له ميت ومعه منذ الدفن والغسل والتكفين وفي المقبرة ومعه في البيت كأنه رجل من أسرته، وعندما يكون عنده زواج أو عقيقة أو مناسبة هو أيضا معه في السوق يشتري معه الحاجة، وفي البيت يحمل له الأغراض، وعند قدوم الضيوف أيضا هو معه يساعده. ما يريد شيئا، فقط يريد أن يقول له أنا هنا معك، أنا أشاركك فرحتك، أنا أشاركك مصيبتك، أنا أشاركك حزنك. يا أخي عندما تفعل هذا أنت حقيقة تمثل معنى الأخوة، أنت صدقا تكون أخا لهؤلاء جميعا وكانوا إخوة لك، كما يفعل أحدنا مع أشقائه في الأسرة عندما يشاركهم فرحتهم أو ترحتهم، حزنهم أو مصيبتهم أو ما عدا ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لك أن تفتح الآن سجلا وتسجل فيه كم مرة ساعدت فيه مسلما ونفست فيه كربة، فتش ستجد من حولك أصدقاء كثيرين، وتجد من حولك من تعرف ومن الأقارب ومن الجيران ومن الأرحام كثيرين عندهم مصائب. يا أخي اسعى ثم سجلها عندك في ورقة، بل دعني أقول لا تحتاج أن تسجلها، هي مسجلة عند الله، لكن صدقني سيأتي يوم والله تحتاج تماما، تحتاج جدا إلى ما ترى من أهوال يوم القيامة كيف يبعد الله عنك تلك الكربات. تدري ماذا أقصد؟ ربما كانت معصية وقعت فيها فجاءت يوم القيامة وإذا هي هم تقول اللهم إني أسألك اللطفة، وأحيانا يكون ذنب معصية، وأحيانا يكون تقصيرا في واجب، وأحيانا يكون ظلما وقع منك لبعض العباد، وأحيانا ستأتي أهوال يوم القيامة كربات. من الكربات يوم القيامة تلك الشمس التي تدني من رؤوس الخلائق، من الكربات يوم القيامة فتح الصحائف وترى كل ما فعلت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل هذه كربات ستجتمع، من سيدفع هذا عنك؟ من الآن ادخر لك عملا صالحا بتنفيس الكربات عن إخوانك المسلمين. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله تعالى به يوم القيامة، هذه واحدة. الثانية قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كيف تيسر على مسلم؟ ما تيسير العسير عليه؟ مساعدته في ماذا؟ كيف تجعل العسير عليه يسيرا؟ غالبا هذا يقع في الأموال، غالبا كيف يكون معسرا فتيسر عليه؟ غالبا يكون بينك وبينه مال، قرض، دخل معك في شركة تحتاج أن تسترد منه دينا إلى آخره. هنا أن تدخل عليه التيسير بطريقتين، الأولى إن كان الحق لك عليه فإما أن تعطيه مهلة إذا كان لا يستطيع السداد، دين ما استطاع، جاء الموعد طلبته مرارا وأنت تعرف حاله أنه فقير وأنه لا يجد السداد، وليس كاذبا ولا ظالما ولا مماطلا. والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني سيجب أن تنظره وتؤخره إلى ميسرة، إلى أن يجد يسرا وقدرة على السداد. هذا لابد أن تفعله. وأحيانا تضع الدين عنه أو تخفف عنه، يكون دينه 1000 تقول عفوت لك عن نصفه، عن ثلثه، عن 100 منه، تعطيه بكل سهولة التيسير هذه. إما أن تتنازل بالكلية فتعفو عنه، وإما أن تخفض عنه، وإما أن تؤخر له. صدقني بقدر ما تعمل معه انتظر جزاء هذا عند الله. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل كان تاجرا وكانت له ديون، فيبعث خادمه لتحصيل هذه الديون إذا جاءت المواعيد، اذهب إلى فلان خذ منه 500 دينار، وفلان عنده 300، وفلان عنده 1000 فلان. ويقول له انظر من كان معسرا فاعف عنه وأنظره لعل الله يعفو عني. قال فلما جاء به يوم القيامة قال الله له نحن أحق بالعفو منك. فمن يعفو عن خلق الله يعفو الله عنه. وفي هذا جاءت النصوص الشرعية الكثيرة يا إخوة. صدقني بقدر ما تتعامل مع إخوانك يعاملك الله. والله عجيب، هكذا تفهم أن الإسلام يحثك على إحسانك إلى الناس من حولك. وبقدر ما تدخل عليهم السرور أو الفرح أو تبعد عنهم الهم يريد الإسلام أن يدفعك. هل ترغيب يا إخوة أكثر من هذا؟ ما قال لك الجزاء كذا عند الله، يقول لا، كما تعامل سيعاملك الله يوم القيامة. من يسر على معسر. وأحيانا يكون تيسير العسير بالصورة الثانية، أن تسعى له في تيسير العسير. رجل عليه دين لكن ليس لك أنت هذا الدين، لآخر، فأنت تسعى بالشفاعة له أن يخفف عنه، تسعى بتحصيل المال من أجل أن يسد دينه. كأن المال مالك، كأن الشأن شأنك، كأن المسألة لك أنت، فتذهب وتسعى بجمع ما يساعده في تيسير العسير. كل هذا داخل، ليس هذا مختصا بالمال، اللفظ عام. من يسر على معسر، كل باب تستطيع أن تدخل فيه التيسير ييسر الله لك. لو كنت مسؤولا صاحب قرار في شركة، في إدارة، في وزارة، وكانت تحت أيديك، تحت يديك قرارات يمكن أن تحقق بها مصالح الناس، لا تكن عسيرا، لا تكن متسلطا، لا تكن شديدا في التعامل مع الناس. التيسير عليهم سيدخل في هذا الحديث ويندرج. الجملة الثالثة قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يستره من ماذا؟ تستر المسلم في ماذا؟ طيب، كلنا ذو خطأ ومعصية وتقصير، وكلنا تقع منه الخطايا والذنوب والمعاصي والآثام، صح؟ طيب كيف يعني تستر مسلما؟ لا تفضحه. إذا فعل ذنوب خفية، يعني ما ظهر، ما ظهر. جميل. إذن المقصود أنك إذا علمت، رأيت، سمعت، وقفت على ذنب أخيك، على معصيته، على مشكلته، هنا أنت ستأخذ أحد طريقين. إما رأيته وجار لك فأبصرت في داره شيئا يفعله من المعاصي والمحرمات، أو سمعت صوتا، أو بلغك، أو أخبرك بعض الصبيان الصغار من أولاده أن أبي يفعل كذا، ووقع عندك الخبر هذا يقينا، أنت متأكد تماما أنه فعل، رأيت بعينيك وسمعت بأذنيك. أنت هنا الآن بين قرارين، إما أن تغمض عينيك تقول ما رأيت، تسد أذنيك تقول ما سمعت، تنصرف تماما، تنزل هذا من رأسك تقول ما علمت شيئا. لا تريد، لا تريد إلا أن تستره وتغطيه، ولا تكشف ولا تفضح ولا تهتك سترا لمسلم. هذا القرار الأول، وجزاؤه ما ذكر في الحديث. والقرار الثاني أن يأتيك الشيطان فيقول لك ها فلان يفعل هكذا، كيف هذا، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخطوة التالية ستأتي الإنسان، سمعت فلان كذا، هل بلغك هذا؟ والله أنا ما صدقت، سبحان الله العظيم، ما كنت أظن أنه يفعل هكذا. أنت يا مسكين هنا ما سترت، أنت الآن سعيت، أنت الآن كشفت الغطاء. صدقوني اليوم مع هذه الأجهزة غالبنا، ولا أريد أن أقول كلنا، يسلك الطريق الثاني وليس الأول. جاءت رسالة واتس فيها كلام، فيها خبر، فيها صورة، فيها مقطع صوتي، اسمع فلان ماذا يقول، وانظر فلان ماذا يفعل، وانظر هو ماذا قال في تويتر، وانظر هو ماذا قال في الفيس، وانظر هذه رسالة، وانظر هذا صوته، وانظر هذا كذا هذا كذا. ويبدأ الإخوة يعملون مشاركة ويرسلون هذا، فإذا قال له بعض الناصحين يا أخي ما كان لك أن تفعل هكذا، يقول لا لست أنا، أنا هكذا جاءتني، أدري هي هكذا جاءتك وجاءت للثاني وللثالث وللرابع. هذا الذي أقول، غالبنا يسلك الطريق الثاني، لا يستر بل يفضح. يا أخي مشاركتك في إرسال هذا الخبر مشاركة منك في فضح مسلم. اعلم أن المسلم على نوعين، نوع معروف بالصلاح والستر والديانة، يعني ليس ممن يجهر بالمعاصي، ليس ممن يعلن الفاحشة ولا من يجاهر بها، رجل ظاهره الستر. أنا لا أقصد هنا الآن لابد أن يكون شيخا وعالما وعابدا، لا لا، مسلم مستور، ربما كان عامي جدا لكنه لا يعرف بالمجاهرة بالمعاصي ولا الإعلام بالآثام. هذا واجبك أن تستر إذا رأيت منه زلة، وستدخل في هذا الحديث. الصنف الآخر المسلم الذي يعلن المعصية ولا يستحي، ويجاهر بالإثم ولا يبالي، ويعلن هتك محارم الله ويتجرأ على حدود الله، فهذا قد فضح نفسه بنفسه ولست أنت. طيب ما موقفك من هذا الثاني؟ إن كان لك غرض أخي الكريم في إصلاحه أو كف شره فافعل، إن لم يكن لك غرض فما الغرض وما القصد من نشر أيضا أخباره وفحشه وإثمه وفجوره؟ ما غرضك؟ مجرد التسلية؟ مجرد نشر الخبر؟ ما غرضك؟ إن لم يكن لك غرض فلا تفعل، اترك هذا. إن كان لك قصد أن تصل بخبره إلى المفتي مثلا، إلى الأمير، إلى الوزير، إلى المسؤول، حتى يقف على شره ليمنعه، ليعاقبه، ليكفه، افعل. لكن إذا ما كان لك غرض فلماذا تنشر وتعمل ريتويت وشير وتنشر؟ طيب ما غرضك أنت؟ ماذا تريد؟ إن كان لك قصد بإصلاح أو كف شر وأذى وفساد افعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لاحظ، ستره الله في الدنيا والآخرة، يكون الستر في الدنيا قبل ستر الآخرة، مع أن ستر الآخرة مهم، لكن حتى الدنيا. ألست إنسانا؟ ألست بشرا؟ أليس يقع منك الزلة والمعصية والخطيئة؟ يا أخي هل تحب أن يفضحك الله وأن تكون عريانا أمام الناس، ذنوبك، معاصيك، تقصيرك يراه الناس ويسمعونه ويتفرجون عليك، كأنك تسكن في بيت زجاج كل ما تفعله يراه الناس ويبصرون؟ ما تحب هذا، حتى الناس من حولك لا يحبون هذا. يا إخوة والله اليوم دخل على الناس شر كبير بسبب هذه الأجهزة، لست أقول هي سيئة وفاسدة، لكن أقول فتح بسببها باب كبير من الفساد والشر والأذى كنا في غنى عنه. اليوم هو بإصبع واحد فقط، بإصبع أنت فقط تضغط هكذا، وساهمت في نشر فضيحة وفي هتك ستر مسلم. ماذا فعلت؟ اليوم أصبحت الكاميرات في الجوالات، صار الإنسان إذا رأى أي شيء في طريقه فتح الكاميرا وصور وأرسل. كان يمكن أن يكون هذا الذي حصل على عينيك أنت فقط فتغمضها وتمشي، لكنك لما صورت فأرسلت كأنك فتحت أعين مئات الألوف كأنهم كانوا معك في ذلك الموقف وشاهدوا. من المستفيد من هذا؟ الشيطان لا شيء آخر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حتى الصالحين ما سلموا من هذا، أنا وأنت نقع فيه من حيث لا نشعر ولا ننتبه أن إرسالنا، أن نظرنا، أن تفرجنا على مثل هذه. يا أخي صارت الصور اليوم الناس يصورون حتى داخل البيوت، يصور ما في داخل بيت جاره وأخيه وصديقه، ثم ينشر هذا، ثم يرسل هذا، ثم يجعل الناس كلهم يتفرجون عليه. من المستفيد من هذا؟ بعض الناس فقط من أجل أن يضحك، بعض الناس فقط من أجل أن ما عنده شيء يفعله إلا هذا، هذا شغله. نحن طلبة علم أولى بنا والله ألا نكون ألا تكون عقولنا خفيفة إلى هذا الحد. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كل الجمل الماضية جمعت لك الآن في عبارة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله كفى بها شرفا ويفرح بها المسلم. تريد أن يكون الله في عونك في ماذا؟ في دراستك، في زواجك، في وظيفتك، في أولادك وتربيتك لهم، في كل شؤون الحياة تريد أن يكون الله في عونك. هذا هو الباب، كن في عون إخوانك، ادخل من هذا الباب وانظر كيف يفتح الله لك باب العون. والله أحيانا يا إخوة يفتح لك باب العون وأنت راقد على الفراش، ما تفتح عينيك في الصبح الثاني في ثاني يوم إلا وقد فتح الله لك الباب، لا تدري كيف، لكنك سعيت بذلك لإخوانك من قبل فجاءك الفرج. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تماما كما جاء في حديث الأسبوع الماضي: لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا، ثم قال في جملة جمعها: وكونوا عباد الله إخوانا. هنا جمع لك كل هذه الآداب: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ننتقل إلى القسم الثاني في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السؤال المقصود هنا بالطريق الحسي أو المعنوي؟ الطريق الحسي يعني هذا الطريق، طريق الطائف الذي تأتي به من السكن العابدية أو من سكن العوالي وتركب فيه الباص أو سيارتك الخاصة إلى الجامعة وتدخل الفصل، هذا هو الطريق إلى باب الفصل، هو هذا المقصود أو المقصود المعنوي؟ ليش ما يكون كلاهما؟ هذا هو كلاهما. طيب كيف أفهم؟ سأفهم الحسية أولا. أنا الآن لما أخرج من السكن، من بيتي، من شقتي أو من سكن الجامعة، فألبس ثوبي وأتهيأ وأخذ كتبي وحقيبتي وأنطلق نحو الباب وأمشي الخطوات الأولى خارجا من الغرفة إلى باب السكن، إلى الشارع، إلى ركوب السيارة، إلى ناتي هنا، هذا هو فعلا مشي في طريق إلى الجنة؟ الجواب نعم، هذه خطوات تخطوها إلى الجنة، وهذه من أجمل ما يشعر به طالب العلم من الشرف في أيام دراسته وتحصيله وطلبه، عندما تخرج من بيتك صباحا كل يوم إلى فصلك، إلى حجرة الدراسة، إلى قاعتك، وسألك شخص في الطريق أو قابلك أو اتصل بك إنسان فقال: أين أنت؟ قل له: أنا ذاهب إلى الجنة. الجنة، قل له: أنا ذاهب إلى الجنة. فيسألك: أين أنت؟ قل: في طريقي إلى الجنة. إلى أين تذهب؟ قل له: إلى الجنة. من سلك طريقا، والله يا أخوة أعرف طلبة علم يعيش هذا الشعور، فتراه في صبح كل يوم مهما نام متأخرا أو كان كسلا أو تعبانا أو أحيانا مريضا، عنده انفلونزا وحمى وحرارة، لكنه يشعر بسعادة وبنشاط فقط لأنه يشعر أنه كل يوم يفعل هذا هو يمشي في خطوات إلى الجنة ويقطع طريقا إلى الجنة. هذا سيغير نظرته إلى الدرس، إلى الأستاذ، إلى العلم، إلى الكتاب، إلى القاعة، إلى مجلس العلم، سواء كان حلقة يحضرها في مسجد أو فصلا يدخله في جامعة، في معهد، في كلية، هذا سيجعلك تعيش طلب العلم بهمة ونشاط وطموح. أما المعنى الثاني فهو واضح وأظهر تماما، المعنوي، أن طريقك في طلب العلم سواء كان محسوسا، كتابك الذي تأخذه، قلمك الذي تستعمله، مسجلك هذا الذي تسجل به الدرس، و التكرار لما تأخذ المتن وتحفظ أو تأخذ الدرس وتكتب أو تفرغ ما تسمع، كل هذا من سلوك طريق العلم. جلوسك، حضورك، تبكيرك، خروجك، بحثك عن سيارة، كل هذا من سلوك طريق العلم. يا أخي لا يفعل طالب العلم في سبيل الطلب خطوة إلا ويحتسبها عند الله. دعني أقول لك، حتى القلم الذي تشتريه، والناس يبحثون عن القلم الأجمل، الأحسن، الكذا، الأرخص، الأغلى، وأنت تبحث عن القلم الذي تكتب به مسائل العلم وأحكام الشريعة والحلال والحرام، الناس يشترون الأقلام يتزينون بها، وأنت تشتري القلم تؤجر به عند الله، تشتري الساعة لتلبسها لتنظر الوقت وهي زينة في الوقت نفسه، والناس يبحثون عن الألوان والأشكال ويتجملون، لا بأس، لكن طالب العلم عنده قصد آخر مع هذا كله. اشتري الساعة الجميلة والبس الساعة الجميلة، وخذ ما تحب والبس ما تحب، لكن عندك قصد آخر أن هذا يعينك على أن تحسب الوقت وكم تحتاج للوصول إلى الحلقة إلى المسجد إلى الجامعة، كم بقي من الدرس، ما تريد أن تتأخر. حياة طالب العلم تختلف عن غيره. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحيانا يكون طريقك هذا لا شيء، جالس في البيت وفتحت جهازك أو جوالك وبدأت تستمع درسا مسجلا لعالم حي أو ميت، وأنت تتابع في السيارة وأنت تسمع جهازك هذا في الجوال الذي سجلت فيه الدرس تعيد سماعه، هذا يا أخي سلوك لطريق طلب العلم عنك في مكانك جالس ما تتحرك. افرح لأنك طالب علم، وأجمل ما في حياة طلاب العلم مثل هذه النصوص والأحاديث والآيات، أنها تجعلك تعيش حياتك بطريقة مختلفة عن باقي الناس. سهل الله به طريقا إلى الجنة له معنيان. المعنى الأول أن هذا طريق فعلا تقع به في درجات في الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. إذن أولو العلم ليسوا على درجة واحدة، صح؟ درجات، فكلما ازددت في العلم تزداد في درجات الجنة. وقيل المعنى الآخر أن العلم هو الذي يفتح لك أبواب الجنة بما تتعلم وتفهم فتعمل بما تعلمت. دعني أسألك سؤالا، نحن في الجنة لا نصل إلا برحمة الله، ورحمة الله إنما تقف عليها بمعرفة الله ودين الله وشرع الله وماذا يريد الله، هذا لا تحصله إلا بالعلم. العلم يختصر لك المسافات. بالعلم تعلمنا أنه ربما كان العمل القليل أعظم أجرا من الكثير، صح؟ تحتاج إلى نية. ما يتعلم هذا إلا طالب علم. فطالب العلم عنده مفاتيح الجنان، يعرف الطريق الأقرب والأقصر، يعرف كيف يدخل إلى الجنة بطريقة مختصرة وبمسافات أقصر. هذا هو سهل الله له به طريقا. نبقى إلى الجملة الثانية في فضائل الأعمال. قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إذن اجتماعهم كان لأي شيء؟ ركز معي، أن يكون المقصود هو القرآن، قراءة ودراسة وتعلم وتعليم، فهذا هو منطوق الحديث ودلالته الأولى. ألحق به العلماء كل مجلس يطلب فيه العلم والحلال والحرام وتعلم شريعة الله ودين الله، يعني درس تفسير، حديث، تفسير، عقيدة، فقه، كل هذا داخل في قوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ماشي؟ إذن هذا عام في كل مجلس علم شرعي يتعلم فيه دين الله وقواعد الشريعة وأحكام الحلال والحرام. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يفعلون هذا، يقرؤون قرآن، يحضرون درس فقه، تفسير، سيرة، حديث، عقيدة، تجويد، فرائض. ما جلس قوم هكذا إلا كان لهم أربعة أشياء. واحد، نزلت عليهم السكينة. والمقصود بالسكينة ما هي؟ السكينة طمأنينة القلب وراحة البال، هدوء النفس. مهما كان عندك مصائب، مشاكل، هم، غم، كرب، دين، مصيبة، نزلت عليهم السكينة. والثانية، غشيتهم الرحمة. ما معنى غشيتهم؟ غطتهم، تنزل عليهم فتغشيهم وتحيط بهم. وعرفت ما هي الرحمة؟ رحمة الله التي قال الله فيها إن رحمة الله قريب من المحسنين، تغشاهم الرحمة. والثالثة، إيش يعني حفتهم الملائكة؟ أحاطت بهم الملائكة، يعني تنزل من السماء لهذا؟ الجواب نعم. وفي بعض ألفاظ الأحاديث أن الملائكة تحف مجالس الذكر، إذا جلس القوم في بيت من بيوت الله لذكر الله، قال تنزل الملائكة فتبسط أجنحتها على أهل المجلس. قال ثم تتراص الملائكة بعضها فوق بعض إلى السماء يحفون مجالس الذكر وأهل الذكر. هذه حفتهم الملائكة. كل هذه الثلاثة في كفة، والرابعة الأخيرة في كفة لأنها أعظم وأكبر وأجل، وذكرهم الله في من عنده. من عند الله؟ الملكوت الأعلى، هناك الملائكة. تدري ما يعني أن يذكرك الله؟ يا رجل إذا جاءك إنسان قبلك الآن بعد صلاة العشاء قال تعال عندي لك بشارة، اليوم كنت في مجلس الملك فذكروا اسمك بخير، ولما ذكروك قالوا فلان ما شاء الله طالب علم دارس في معهد اللغة العربية، يعرفه الناس بأخلاقه الجميلة، مجتهد مؤدب خلوق. تقول صحيح، وماذا قالوا أيضا؟ حتى لو ما أعطاك شيئا يكفيك أن تفرح أنك ذكرت عند الملوك والكبراء والرؤساء، وأنه ذكر اسمك في مجالس هؤلاء العظماء. يا رجل كيف بك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وذكرهم الله في من عنده. يا أخي أي عبد هذا الذي يمشي بين الناس في الأرض واسمه هناك في السماء يذكر؟ سؤالي بطريقة أخرى، هل تريد أن يكتب اسمك في السماء؟ هل تريد أن يذكر اسمك هناك وأنت هنا بثوبك وبتقصيرك وبعجزك وبكل ما أنت عليه؟ تريد أن يذكرك الله؟ هذا هو الطريق. اجلس مع الجالسين لذكر الله في بيوت الله، احضر حلقات القرآن، تردد على مجالس العلم، كن مع أهلها وأصحابها، ستظفر بالثلاثة وهذه الرابعة. يا أخي كم من عبد بين الناس في هذه الحياة واسمه هناك يتردد في الملكوت الأعلى، وذكرهم الله في من عنده. بقي أن أقول لك الثلاثة الأولى يبحث عنها كل الناس في الحياة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. لطالما نقول لطلاب الحلقات وطلاب تحفيظ القرآن هنيئا لكم ما أنتم فيه، تحضرون المساجد من العصر إلى المغرب أو إلى العشاء أو بين العشاءين أو حتى في الصبح، حتى طلابنا الذين يجلسون هنا في المصلى في الصباح كل يوم نصف ساعة أو ساعة قبل بداية الدرس، أنت في النهاية تنصرف من مجلسك هذا عبدا غشيتك الرحمة ونزلت عليك السكينة وحفتك الملائكة. أي إنسان هذا الذي يخرج من المسجد من الحلقة ليعود إلى السكن وهو إنسان عليه الرحمة وعليه السكينة؟ أي رجل هذا سيدخل إلى أهله وبيته وزوجته وأولاده؟ كيف هو هذا الإنسان الذي سيدخل على أصدقائه ويأتي إلى البيت والسكن؟ إنسان كان للتو جليس الملائكة، جاء من مجلس كانت الملائكة تجلس فيه معه، والملائكة كما تعلمون لا تنزل إلا بكل خير وسلام وبركة ورحمة. أي عبد هذا؟ أخيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله. هذه الجملة ميزان في الشريعة، ميزان عدل، لن يسرع بك عند الله إلا العمل. ومن بطأ به عمله، يعني من تقصر بسبب بطئه في العمل لن ينفعه، لن ينفعك يوم القيامة أنك ابن فلان أو من آل فلان أو من قبيلة كذا أو من جنس كذا أو من أسرة كذا، لن ينفعك نسب الملك ولا نسب الجاه والشرف ولا نسب العلو والقبيلة، كل هذا لن ينفعك. الله يقول وسارعوا إلى، نعم، ويسارعون في الخيرات، كل المسارعة والمسابقة لن تكون بالأحساب ولا الأنساب بل بالأعمال. في حديث أبي ذر القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وهو يقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. هذه وهي ابنته عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما نفع أبا لهب نسبه وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نفع أبا جهل نسبه وهو القرشي الصنديد رأس من رؤوس الشرف والفخر في قريش، وبالمقابل لم يسئ إلى بلال كونه عبدا حبشيا، ولا إلى سلمان كونه مولا فارسيا، ولا إلى صهيب كونه مولا من موالي الروم، هذا ما ضرهم بل علت بهم أقدارهم. وانظر كيف قال لبلال إني سمعت خشفتنا عليك في الجنة، ويقول سلمان ومنا آل البيت. هذه كلها تدلك على أن العبرة في الإسلام بميزان الشريعة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسارعة إلى الله ليست بالأقدام بل بالسير بالقلوب بما يقوم في قلب العبد، وهو الذي ينشأ عنه العمل الصالح. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا انتهينا من حديث الليلة، سنأتي في المجلس القادم على تتابع الأحاديث إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.